بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. مجلسنا الثامن من مجالس سماع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، يقرأ عليكم عمرو بسطي. يقول رحمه الله: فصل. العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. وكذلك حريم العيد، وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك. فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوا ذلك. فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة، لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم، وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وروي أيضا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين: لما رجعناه في تقديم أبي بكر: إن كنا صواحب يوسف، يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذو اللب، كما قال في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبيته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجة. وقال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. فصل. أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ اتخذ وقتا للبيع، ورقى البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي. فإن رقى البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب سائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية، وإن لطفت أوله رائحة محضة، ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب. وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض أو مقر ونحو ذلك. فأما القماط بالبيض أو بيع البيض لمن يقامط به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر. ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون ولا اغتسال ببائه أو قصد الاستغاء الاغتسال في شيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية، ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أنه لا يحدث فيه أمرا أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، فإن قد قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول ل24 خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات مثل إيقاد النيران وإحداث طعام وصنع شمع وغير ذلك، فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة. ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام أظنها 11 يوما عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية، فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى وهو من أقبح المنكرات المحرمة. وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان، وأعياد اليهود أو غيره من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب، حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل عيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرنا. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر، فأما مبايعتهم ما يستعينهم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه يشهد المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون الأسواق. قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وقال أبو الحسن الأمدي فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا. وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم، فهذا الكلام محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بيعا ومشتريا، لأنه قال إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس، وهذا يعم البائع والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين للسوق. ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض البيع منهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألته يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي وهو فقيه عالم، وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم، فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. وكلام الأمدي أيضا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا لقوله إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وقوله وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم، فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتعونه لعيدهم عنهم، فيكون فيه تقليل الشر، وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونه ويشهدون بعضها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة، وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل ليشتري منها، بل هذا أجود لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقر على هذه المبايعة. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث الجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه، وأحاديث أخر بسط القول فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء إلى أخي له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه، فهذا الأصل فيه اشتباه. فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم، قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح والصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم وضبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك غيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب بن ربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأخصصتهم وموتاهم وكنائسهم أفضل. قال: وإن فيه عيبا آخر أن أكله من تعظيم شركهم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم، أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي، لا يأخذه منهم، لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة، هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم: في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين: الواحد من العون على تعظيم الكنيسة، والآخر من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعارض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في أعيادهم مكافأة لهم ورأه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته، بل هو عندي أشد. فهذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها رجل مسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا؟ قال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال لا بأس به. والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاربه، فقال نصراني واستعظم ذلك، فقال لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان، وقال لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن رجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه. فهذا نص عن المنع. ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا، قال لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين، يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا ابن عون فيما رأيت. وهكذا قال الأثرم سواء، ولفظه قلت لأبي عبد الله. ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. ونقل عنه مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لأبي عبد الله في قول. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنة لكان السكنة والبيع عندي واحدة، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكثر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك، والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكره لأنه معنى واحد. قال وقد أخبرني أحمد بن حسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه، قال أبو بكر هذا من النساك، حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد حفص؟ قال نعم. فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث. قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل، وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع، وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي. قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه. فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وافقه القاضي وأصحابه على ذلك. وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم نصراني فكره ذلك، قال أحمد ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، لأن إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. وعن أبي النضر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو متتر نصراني فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. وتلخيص الكلام في ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم؟ فقال الشريف: أبو علي ابن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء فلم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الأمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه، وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. قال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال أيضا في نصارى: أوقفوا ضيعة لهم للبيع لا يستأجرها الرجل للمسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي: فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منه تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنه يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرب، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز، وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل للأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم أحب إلي، يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروذي، وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول الله، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة. ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل الرجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مسألة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إضعاف المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، فيصير في المسألة أربعة أقوال. وهذا خلاف عندنا، والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة. فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجوز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح. وما أخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال لأن السلاح معمور للقتال لا يصلح لغيره، وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة، وإن جاز المستأجر أن يقيم غيرها مقامها. وألزمه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. ونزعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدها ما اقتضى عقد ذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأن قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكن هذه الدار كإعانته على سكن دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة، فلم يجوز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية. ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي 24 من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما، قال لأنه لا زكاة على الذمي وفي إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتراها أضعف عليهم العشرة. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت المسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبيل الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن أتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوز بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتيعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية هل للذمي أن يتملكها بالأحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها، فإنها إذا لم يجوز تملكها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا. والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك. ثم هل عليه العشر؟ فيه رواية قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت. وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنه أظهر. فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع، لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر، ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف، فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضاعف. وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك، وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح، فإن الكرمانية ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هاني ويعقوب بن بختان نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب: سألت أحمد قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال: أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال: وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون: يضاعف عليه العشر. قال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: أن أحيا رجل من أهل ذمة مواتا؟ قال: هو عجر. وقال مرة أخرى: ليس عليه شيء. وهو حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له: أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبي أثر عندكم أم بغير أثر؟ قال: ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا تجروا بها ومروا بها على عشار. فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض، هل يمنع أو يضاعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو بإحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمية أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاع فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض العشر. ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين ما أخذه. ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل ما أخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. وقد أفصح أرباب هذا القول بأن ما أخذه من قياس الحراسة على التجارة فإن الذمية إذا تجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر. فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضاعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه: أضعفها عليهم. فمن الناس من شبه الزرع على ذلك. قال الميموني: والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل ذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منهم العشر مرتين. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضعف عليه. قلت: كيف يضاعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت: يذهب إلى أن يضاعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إليه فقال: نعم يضاعف عليهم. قال: وذاكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان لا يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وهذه رواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله، فمن نقل عنه تضعيف العسر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيره من أهل البصرة، وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول أبي يوسف، ومنهم من قال: بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا، ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكى عن الثوري لا شيء عليه، كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك أنه يؤمر ببيعها، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو قول الشافعي، وقال أبو ثور يجبر على بيعها. وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعف ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداته من كنيسة أو بيعة أو صومعة، لأن عرض الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعدي منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين في حق من عقار أو رقيق. وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمات الله العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم. وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول. ولهذا نص أحمد على أن البائع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم المسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. وأما استئجار الأرض المقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع الكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه، وكذلك أطلقه الأمدي وغيره. ومثل هذا ما اشترى من المهل المقوف في الكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنة، فإنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل. وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبس قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفسق بالجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم: ولا أوصى يعني الذمية بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به خدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري بها أرضا فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتمعهم فيه على الشرك. قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وأما مذهب أحمد في الإشارة لعمل ناموس ونحوه، فقال الأمدي: لا يجوز رواية واحدة، لأن المنفعة المعقودة عليها محرمة، وكذلك الإشارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإشارة لكتبهم المحرفة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم، فقد تقدم أبو أحمد أنه قال: في من حمل خمرا أو خنزير أو ميتة للنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد، زاد بعضهم فيها، ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا. ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق: أحدها إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة، قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، قال: فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ الكراء، وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين: أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الأمدي، قال: وإذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه، وهذه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاملها. إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة، أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد، وهي طريقة ضعيفة راجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة، فإنه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل، وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم له خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير، وقد حرم عليه، وإن قتلها فلا بأس. فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤجر نفسه لنظارة كرم النصراني، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين. والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقة. فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لأن لا يتأذى بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح. لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سرق الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا، ومذهب أبي حنيفة كرواية الأولى، وما أخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل. والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحمال قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا، وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والخمر في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا، بل يقضي له بعوضه، كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا، بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه، لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القذر أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرة، فإنه لا يقضي له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقة ولا بالفساد مطلقة، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، يعني بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في شريعة نظائر. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجره على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم، البغي والمغنية والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهمها؟ فيها قولا، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ، بل يتصدق بها وتصرف في مزارح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. ومن ظن أنها ترد على البائع المستأجر لأنها مقبوضة بعرض فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهم على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقة، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوحة قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها. قيل نحن لسنا مربوطة فيها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد. ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه، لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى لك بأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال أقضوا لي برده، فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة، قلت له دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ تردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا في مشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشرها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن، كان الأوجه أن لا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع، ولا سيما ونحن نعاقب الخمر بأن يبيع الخمر بأن نحرق الحانوت الذي تباع فيها الخمر. نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيها الخمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر، وهي أثار معروفة، وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنة وأشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد، إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، وهذا إعانة على ما يقام من العادات. لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه، فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم. وأما ما ينتفعون فيه في أعيادهم الأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن كراهة تحريم كما ذهب مالك أو كراهة تنزيه، والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين الفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تقتضي إلى إظهار تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرما الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر، فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه، لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. نعم لو باعها المسلم ما يتخذ مع لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به عن نفس المعصية، ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين، وجه نمر به في دين الإسلام وهما فيه إذلال الكفر وصغر، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار، ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمرون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروزي فقابلها، وردنا بشيبة في المصنف حدثنا جاد عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أضآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيخدون لنا، قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال حدثنا وكيع عن الحسن ابن حكيم عن أمة عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في نيروز والمهرجان، فكان يقول لأهلي ما كان من فكاة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس بذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها، فيها خلاف وتفصيل ليس هذا الموضع، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظيرا ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعلى أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. قال الميمني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عن من ذبح من أهل الكتاب ولم يسم فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم. فقال ابن عمر: يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح. وقد كرهه ابن عمر، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي: قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال حنبل: قال عمي: أكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها. وما ذبح أهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به، وما ذبح يريد به غير الله فلا أكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي: سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به، ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال: وما أهل به لغير الله، فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول: اسم المسيح قال: كل. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك فقال: لا تأكل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا أرى هذا زكاة وما أهل لغير الله به. فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب الكنائسهم: كل من روى عن أبي عبد الله روى كراهة فيه، وهي متفارقة في هذه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله: ولا تأكلوا ما لم ينكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعدادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله: وما أهل لغير الله به. وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عنى به الميتة، وقد أخرجته في موضعه. ومقصود الخلالي أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، لكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ابن أبي موسى: ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره، وأخذ ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال: لا يعجبني. قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حرام ولكن لا يعجبني. وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملكتين ونحوه هل يسمى حرما على روايتين، كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين. ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه. قال أبو الحسن الأمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد: مما أهل لغير الله به أكرهه، كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به، وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم. وفي المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم، وتأول قول الله تعالى أو فسقا أهل غير الله به. قال ابن قاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أراد يؤكل. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. وثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزعي والليث. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال أرى أن لا يؤكل، قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر قال أرى أن لا يؤكل، قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في تركه التسمية النصارى أليس يذكرون غير اسم الله. ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله وما أهل لغير الله به، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك، فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى، فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد، ألا ترى أن المتقارب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت، فإن العبرة بالنية، وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونه قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترط التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآيات يخرج على إحدى الروايتين، فلما تعارض العموم الحاضر وهو قوله تعالى وما أهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه كلام أكثر كلام أحمد بن الحضر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل، ولأنه قد تعرض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثه، فالمعنى الذي لأجله حل ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم. فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونهوي فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو الكواكب ونحوها فما وجه تحريمه، قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكوني وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه، وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام. قالوا كان حول البيت 360 حجرة، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. وفي قوله تعالى وما ذبح على النصب قولان، أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرنا، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع عهدهم، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أو لما على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده ونحو ذلك. ومن قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهوتها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحقيقة ما أهل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه، وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما ذبح لغير الله وما أهل لغير الله به، فيكون تكريرا، ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلى ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إن كان لذلك وعظاما له. وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبع لغير الله متقربا بإله إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذي قلنا قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعرة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقرة الأعراب. قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال سئل ابن عباس عن معقرة الأعراب بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربيع بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثير شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بما إن بظاهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحملة، وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيها فيما أهل به لغير الله، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك، وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قدرة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها، فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به، قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح، ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبارة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفريقة اللحم فإنه عبارة مالية، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبارة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة، فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.